هل يجوز للرجل أن يصلي داخل بيته في سراويل وفنيلة مغطيتان للعورة أم يلزمه لبس ثيابه والتجمل مع الغترة ونحوها؟ الصلاة في السراويل وفي الفنيلة الساترة للمنكبين صحيحة ولا بأس، إذا كان السراويل ساترة للعورة والفنيلة ساترة للمنكبين كل هذا لا حرج فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقه من شيء، فإذا كان على العاتق أو العاتق أي شيء كالفنيلة فالحمد لله. ولكن كونه يتجمل يلبس قميصة وعمامته يكون أفضل، لقوله سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فكون يأخذ الزينة المعتادة يصلي مع الناس بالملابس الحسنة كل هذا أفضل. ولكن إذا صلى في إزار ورداء أو زرافق أو سرافق أو صلى في قميص ورداء أو قميص وفنيلة ساترة للكبيرين فلا بأس بذلك ولا حرج، الصلاة صحيحة. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.